بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة الآية، هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل الأهدية. وقد قال تعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. يعني سبحان الله الرحيم، يعني ذكر رحمه الله أن مرة بيّن أن أنكم تعرفون أن النار وقودها الناس والحجارة، فهي أخرى يقول نارا كان لغير لتعرفونها وقودها الناس والحجارة، كيف الجمع بينهما؟ قال فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات، ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها، فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار، ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم. يعني فاتقوا النار التي ذكرناها لكم وقودها الناس والحجارة. ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما، وزعما أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بأل مثل رب اجعل هذا بلدا آمين، رب اجعل هذا البلد آمين. قال وزعما أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس، ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية، وأن الظاهر نزولها بعد سورة البقرة بعد البقرة، كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس. نعم رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله أجمعين.